بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: باب في الوصية. هي لغة الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به، لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. وشرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت، وهي سنة مؤكدة إجماعا، وإن كانت الصدقة بصحة فمرض أفضل، فينبغي ألا يغفل عنها ساعة، كما صرح به الخبر الصحيح: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، أي ما الحزم أو المعروف شرعا إلا ذلك، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته وإلا حرمات. أخذ الشيخ يبين لنا أحكام الوصية، وقدم الوصية على باب الفرائض، لأن الإنسان يوصي أولا ثم يموت. أما الفرائض فهي الحالة التي تعتري الإنسان بعد موته، فماذا نفعل بالمال الذي تركه بعد أن انتقل إلى الدار الآخرة؟ كيف نقسم تركته ووصيته؟ إنما يكون ذلك بعد الموت، لكن الإيصاء يكون قبل الموت، أما الفرائض فإنما تكون بعد الموت. لذلك لا يقول أحد لأبيه مثلا أعطني إرثي، لأن الأب قد يرث الولد فيموت الولد قبل أبيه، وبعد ذلك يعني حتى لو أعطاه مالا يعود هذا المال لمن؟ للأبي، وقد حدث كثيرا. وأيضا الفرائض تتعلق بكل المال، ولكن الوصية جعل لها حدا صلى الله عليه وسلم، فهي لا تزيد إلا على الثلث. كذلك الفريضة حق لكل إنسان، بين الوصية يمكن للإنسان أن يقبلها ويمكن له أن يردها. وربنا سبحانه وتعالى ذكر الوصية في كثير من المواضع في كتاب الله عز وجل، فقال مثلا في آية: يوصيكم الله في أولادكم من بعد وصية يوصي بها أو دين. لماذا قدمها ربنا تبارك وتعالى على الدين؟ نجد أن الدين عندما يموت الإنسان مقدم على كل شيء، سواء كان هذا الدين لله تبارك وتعالى أو كان للآدميين. وأقصد بدين الله تبارك وتعالى الزكاة، الحج، الكفارات، النذور التي لم يفعلها في هذه الحياة الدنيا، فهذا يتعلق بحق بينه وبين الله، وبالمصرف الذي تصرف فيه الأموال على الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات. لكن في المقابل يوجد شيء آخر، أن الدين الذي بينه وبين العباد يأتي في المرتبة التالية بعد ذلك، فيوزع هذا الدين. ولو استغرق الدين كل المال فلا إرث ولا وصية، إذن الدين مقدم في الحقيقة وفي الترتيب على الوصية، لكن الله قدمها بالذكر هنا لأن الموصى له لا يعرف أن له شيئا من هذا الأمر، فلا بد أن يخبره من الموصي الوارث أو من يقوم على هذه الوصية، فإما أن يقبلها وإما أن يعني يمتنع من قبولها. وأيضا إن الاهتمام بشأن الوصية بينه ربنا تبارك وتعالى بقوله من بعد وصية، فقدمها على الدين، وقد لا تسمح النفس بها لأنها في الواقع تبرع، ولما كانت هذه تبرعا عند ذلك بعد تجهيز الميت إنما نقوم بالوصية، وبعد ذلك كذلك بالإرث. ويقول عليه الصلاة والسلام المحروم من حرم الوصية، ويقول أيضا من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له. لقد كانت الوصية واجبة في أول الإسلام خاصة للوالدين والأقربين، وبعد ذلك عندما نزلت آية المواريث عند ذلك نسخ وجوبها وبقي سنيتها. يقول تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ونحن نعلم الحديث الذي دار ما بين سيدنا سعد رضي الله تبارك وتعالى وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما مرض وكان في مكة وقال يا رسول الله إني أريد أن أوصي بمالي، ولم يكن له إلا ابنة واحدة، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام قال بثلثي مالي بشطر مالي حتى وصل إلى الثلث، فقال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون وجوه الناس. وكأن الله عز وجل يحب من عبده المؤمن أن يترك لأولاده شيئا من المال من أجل حياتهم. طبعا هذه مسألة اجتهادية، فلقد رأينا بعض الخلفاء كسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم يترك لأولاده شيئا، وعندما قيل له وسئل عن ذلك فقال إن كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أريد أن أعين أحدا منهم على المعصية. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لسيدنا سعد وعسى الله أن يعافيك يشفيك، فبعد ذلك فبين له أيضا بشره فيسر بك أناس ويساء بك آخرون. عند ذلك قام وعاش بعد ذلك عمرا طويلا وقاتل في سبيل الله وتزوج وولد له أكثر من 10 أولاد وأكثر من 12 بنت أيضا بعد ذلك، وترك مالا. أما الإساءة فلكل كافر لم يرضى أن يدخل في الإسلام فكان نصيبه القتل أو الأسر معنى ذلك أو الرق. وأما بالنسبة للذي أخذ منه الخير فهو الذي دخل في دين الله تبارك وتعالى. ورأينا أن الوصية التي قال الشيخ إنها بمعنى الإيصال، لأن الإنسان عندما كتب الوصية وصل حياته الدنيوية بأي شيء؟ بالحياة الأخروية. من هنا قال الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به، لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. فيقول الإنسان مثلا أوصيت بكذا وكذا لكذا وكذا. قال شرعا تبرع بحق مضاف، تبرع بحق مضاف لما بعد الموت وهي سنة مؤكدة إجماعا. إذن الوصية في حال الحياة يسمى تبرع، للوارث بعد الموت يسمى فرائض وإرث، أما للناس الذين لا يستحقون شيئا بالأصل وليس بينهم علاقة عند ذلك سمينا ذلك وصية. كأن قال مثلا أوصيت لفلان بكذا بعد موتي، وإذا قبل هذا الإنسان عند ذلك فتعتبر وينبغي أن تكون من الثلث. وشرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت وهي سنة مؤكدة. طبعا لو نظرنا إلى الوصية يعني ربما تتعلق بالأحكام الخمسة. لماذا؟ لو نظرنا إلى هذه الوصية أنه يعلم أن إنسانا إذا لم يوصي له ليس له شيء وربما يؤثر على حياته، فكانت هذه الوصية بالنسبة إليه واجبة، وربما يعرف أن هذا يصرفه على معصية الله عند ذلك تكون حراما، وإذا غلب أنه يصرفه هكذا وهكذا فتكون مكروها، وإذا كان على طاعة لله سبحانه وتعالى فتكون مسنونة وهكذا. إذن شرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت وهي سنة مؤكدة إجماعا، وإن كانت الصدقة بصحة فمرض أفضل. ألا ترى أن المتصدق أوصل المال بسرعة وبيده دون أن يوكل غيره للمحتاجين؟ فهذا أفضل. يعني كانوا دائما ونشبه هذه المسألة عن امرأة سألت رجلا فاضلا، قالت عندي هذا الشيء هل أوصي به أم أتبرع به؟ قال لو كان معك ضوء تجعلينه أمامك أم الخلف ظهرك؟ قالت لا والله أمامي. قال ادفعيها من الآن وانتهى الأمر. يعني من الممكن أن يكون التبرع في حال الحياة أفضل، في حال الصحة يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح، لأن الإنسان في الحياة دائما يتصور أنه يعيش كثيرا ويحتاج إلى المال، ولذلك التنازل عن المال في حالة الصحة وفي حالة القوة عند ذلك أولى بكثير. في مرض معنى ذلك إشارة إلى الموت، وهذا أيضا يمكن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني عند ذلك قلت لفلان كذا ولفلان كذا، هكذا بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال فينبغي ألا يغفل عنها ساعة كما صرح به الخبر الصحيح. ما هو الخبر الصحيح؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. إذن يعني الحزم، الرأي، القوة، الخبر الصحيح، أن الإنسان من المطلوب منه أن لا يمر عليه زمن إلا وقد كتب وصيته وأشهد على ذلك. طبعا من الممكن أن تتغير الوصية، يعني يمكن أن تكتب الوصية فترى أن الأمر قد تغير، تمزقها تكتب وصية أخرى، ثم تمزقها تكتب وصية أخرى. قد ذكرت لكم أننا نعرف بعض إخواننا كتب وصية وعندما مرض يعني أكد على الوصية ثم عافاه الله، فقال أنا أولى بتنفيذ وصيتي من أولادي، فقام فنفذ وصيته، ثم بعد ذلك وجد عنده شيء فكتب وصية أخرى، ثم مرض ثم عافاه الله فنفذ وصيته، وهكذا فعل 4 مرات في حياته، ثم بعد ذلك كتب هذه الوصية ثم نفذت من بعده. نعم، فهذا أمر حسن، والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، وربما يكون عليه حق من الحقوق، فالأولى أن نبادر إلى كتابة الحقوق التي علينا ونبين كل شيء من هذه الأم، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت. وتكره الزيادة على الثلث، ما قال تحرم، هو لا تصرف زيادة على الثلث إلا بشرطين. ما هو الشرط؟ أن يأذن الورثة، مثلا أبناء وفقهم الله وأغناهم الله ففتحوا الوصية فوجدوا أن والدهم كتب في الوصية مالا يزيد على الثلث، فقالوا والله لو كتب والدنا ماله كله في سبيل الخير لنفذنا ذلك، فكأنما هم ورثوا وتصدقوا بعد ذلك. فإذا وافق الورثة، وهذا لا يأتي الكبير فيقول موافق، لا، كل واحد يوافق بمقدار حصته، فلا يوجد في الإرث نحن وإنما يوجد أنا، يقول أنا أتنازل عن حصتي، وأخي الثاني يقول أنا، بيجي واحد يسيطر عليهم عامل يعني فرعون، لا، ما في هنا، كل إنسان لوحده. وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته وإلا حرمت. يعني أحيانا بعض الناس يجعل الورثة في إحراج أمام الناس، وعند ذلك ربما يقولون ذلك أمام الناس يعني ويصرون على ذلك ويوافقون على كراهة، عند ذلك يكون الأمر حراما. نعم، قال وإذا أراد أن يتبرع في ماله في حياته فليتبرع بما شاء، ولكن شريطة أن يكون صحيحا. وهذا الصديق رضي الله عنه تبرع بكل ماله، وهذا سيدنا عثمان تبرع بمعظم ماله، وهذا سيدنا عبد الرحمن بن عوف تبرع بالكثير من ماله، وهذا سيدنا عمر تبرع بنصف ماله، يعني لكن كل ذلك كان في حال الصحة. تصح وصية مكلف حر مختار عند الوصية، تصح وصية يعني بدأ الآن يتكلم. في عنا بالوصية 4 أركان: وصي، موصى به، موصى له، يعني هذا الموصي إذن، والموصى له، الموصى به، والصيغة. فأنا لو أردت أن أوصي بهذا الكتاب، أنا اسمي موصي والكتاب موصى له، أوصيت لأبو بكر، أبو بكر الموصى له، الكتاب موصى به، الصيغة أوصيت بهذا الكتاب بعد موتي لأبي بكر، مصرح؟ صح، انتهت المسألة، فهذا يصح. قال تصح وصية مكلف، من المكلف؟ البالغ العاقل، هذا هو المكلف. قال حر، لأن العبد لا يملك، فبأي شيء يوصي؟ لا يملك شيئا، حتى لا يملك نفسه، لكن الموت يجعله حرا. كيف يجعله حرا؟ بالموت يتساوى الناس جميعا، حتى كل الناس لما بيخاطبون بلأنوهم بالقبر ماذا يقولون له؟ يقول له يا عبد الله، يكون ملك، ما بيقول له يا حضرة سيادة الملك ويا حضرة الملك وجلالة، ما عاد في أي شيء. هنا حالة انتقل فيها إلى الله عز وجل فيخاطبونه قائلين يا عبد الله. نعم، تصح وصية مكلف حر مختار عند الوصية فلا تصح من صبي ومجنون، هذا مقابل المكلف، لأن المكلف بالغ عاقل، مقابل البالغ الصبي، ومقابل العاقل المجنون. قال ومقابل الحر، قال ورقيق، ولو مكاتبا. قال له سيده كاتبتك على أن تأتي لي بثلاثة أقساط، كل قسط فيه 5000 مثلا، بعد ذلك يصبح حرا. الآن عبد هو أم حر؟ عبد، حتى يدفع آخر فلس عليه. ولو مكاتبا لم يأذن له السيد ولا من مكره، يعني واحد قال اكتب وصية، أخي ما بدي أكتب وصية، حطوا له سكين بظهره بكتب وصية ولا لا؟ شهد عليها اثنين، اكتب لي وصية بثلث أموالك إلى غير ذلك، أخذوا الوصية. هذا كلها غير صحيحة، إكراه. نعم. ولا من مكرهين. والسكران كالمكلف، واحد يعني سكر، سواء سكر ب يعني السكر نوعين، إما أن يكون متعدي أو غير متعدي. غير المتعدي حسب أن في هذا الكأس ماء عادة لا لون كذا، فشرب منه فبعد ذلك سكر، فأوصى. إذا كان هذا يسمى غير متعدي لا ينعقد شيء. أما إذا كان متعديا يعني أخذ اشترى خمرا أو كان عنده خمر فتناول الخمر وسكر فأوصى، نعاقبه بهذه الوصية؟ نعم، فتصح وصيته. وفي قول تصح من صبي مميز، يعني نحن لأن هذا الصبي لا يزيل الملك الآن وإنما يزيل الملك في المستقبل، على هذا القول قال لجهة حل، ماذا يخرج؟ جهة الحرمة. فلو أراد أن يوقف مثلا والله بيتا لعباد النار أو كنيسة للنصارى أو بيعة لليهود إلى غير ذلك، كل ذلك لا يصح. أعطانا مثال للحل، قال كعمارة مسجد، يعني إنسان أوقف أرضا أو في القرية أوقفت أرض وتحتاج إلى بناء، فقال أوقفت هذا المال لعمارة المسجد الفلاني. نعم، ولمصالحه، يعني المسجد أقسام، من أقسام المسجد أن يبنى مثلا جدرانه سقفه إلى غير ذلك، من المصالح التابعة له سوره مثلا، الميضة، أماكن الماء، أماكن الطهارة إلى غير ذلك، الغرف التابعة له، هذه تسمى مصالح المسجد. وهنا يعني نشير إلى مسألة هامة، الذين يقومون على بناء المساجد يعني في الدرجة الأولى عليهم أن يقوموا بالمال في بناء المسجد وأن يتركوا، يعني لا يجوز أن أجمع للمسجد وأجعل رخاما كهذا في المحراب، هذا حرام، لأن الواقف لهذا الأمر لم يرد هذا الأمر. أما لو جاء متبرع وقال أنا أريد أن أجعل محرابا بشكل معين هذا لا بأس به، والله اشتريت ثريا فخمة، المسجد مو متوقف على ثريا، واضح؟ يعني دائما الأصول في المسجد مقدمة على كل شيء، فهذا هو الأصل في صرف الأموال. ولذلك يعني حتى في الأمور الزائدة، مثلا أحيانا في المسجد نكتفي بالمسجد بمئذنة، كله تنتين، لماذا؟ الأصل جاء متبرع، لا علاقة لنا بهذا الأمر، يعني ربما يكون هنالك شكل هندسي مثلا، لكن هذا يتوقف على ماذا؟ على المتبرعين. أما أن يتبرع الناس لبناء المسجد وبعد ذلك نصرف المال في أمور هكذا وهكذا لا تصح، لابد أن تكون من أصل بناء المسجد لا بالزيادة عليه. اليوم ربما يبنى يعني محراب في مسجد يكفي لبناء مساجد في منطقة أخرى، مساجد مو مسجد واحد، يعني زائد أمر ممنوع منه. يعني المؤسف أنه نرى أن مثلا نهينا عن الزخرفة في جدران المسجد وخاصة في الجدران القبلي، كل من يفعل هذا، كل واحد له رأي في ذلك، نحن نتكلم الرأي الصحيح في هذه المسألة. قال وتحمل عليهما عند الإطلاق بأن قال أوصيت به للمسجد ولو غير ضرورية عملا بالعرف، يعني الأشياء التي تكون تابعة للمسجد. نعم. ويصرفه الناظر للأهم والأصلح. قال باجتهاده، وهي للكعبة وللضريح النبوي، كتب هذه الوصية للكعبة، طيب ماذا نصرفها؟ الكعبة مبنية لا تحتاج إلى شيء، وللضريح النبوي كذلك الضريح لا يحتاج إلى شيء. قال تصرف لمصالحهما، مثلا كان سابقا لو افترضنا أننا اليوم توجد دولة تكسو الكعبة، الآن كانوا سابقا من الممكن أن نشترك ذلك في كساء الكعبة في كل سنة. كان الناس سابقا يكسون الكعبة ثم يجعلون الكساء فوق الكساء فوق الكساء، إلى أن جاءت امرأة ومعها بخور أرادت أن مثلا تبخر الكعبة فوقعت هنالك جمرة فحرقت يعني الأثواب. بعد ذلك لم يجعلوا إلا ثوبا واحدا على الكعبة، ومنع الناس من ذلك حتى لا يكرر مثل هذا الأمر. فإذا من الممكن أن تكون مثلا لكسوة الكعبة، أو مثلا قال للضريح النبوي. عند ذلك مسألة الضريح النبوي يعني من يوجد يعني في هذا المكان، وإلا ماذا يحتاج الضريح بعد ذلك؟ تصرف لمصالحهما الخاصة كترميم ما وهى من الكعبة. يعني وهى أحيانا يوجد حجر مثلا تلف، نخرج ذلك الحجر نضع حجرا بدلا عنه دون بقية الحرم. هو قال للكعبة نعم. بالنسبة للضريح يعني يوجد بناء حول الضريح فيصرف حول هذا البناء. قال وقيل في الأولى لمساكين مكة، يعني إذا كان قالوا لمكة يعني بنجعل مثل قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية أي واسأل أهل القرية. وقفت هذا للكعبة يعني لفقراء الكعبة لفقراء حول الضريح النبوي إلى غير ذلك، يمكن لمساكين مكة. قال شيخنا يظهر أخذا مما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحة الوقف كالوقف لضريح الشيخ الفلاني وتصرف في مصالح قبره. يعني كثير من بعض الأولياء والعلماء والأنبياء ترى حول هؤلاء هذه القبور ترى بعض المساكين، عند ذلك تصرف على ويقول نحن خدام هذا المكان إلى غير ذلك، وهم فقراء لا يجدون طعاما ولا شرابا، لذلك يصرف هذا المال لهم. قال وتصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه، أو البناء الجائز عليه يعني تصرف في بناء جائز لا في بناء محرم. الآن كما يفعل مثلا في بعض القبور، يعني وقلت أكثر من مرة يعني ما يكتب من الآيات على القبور والتي تكسر بعد ذلك والتي تلقى في الأرض ثم بعد ذلك تؤخذ وتلقى في معامل الرخام مثلا، وربما تدخل هذه الآية في بلاطة من البلاطات يعني دون أن نعرف وأين توضع هذه، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. يعني حتى هؤلاء هل يذهبون بها للتكسير؟ لا يفعلون هذا، من الممكن أن يفعلوها يعني قطع من شحف الرخام وما شاكل ذلك. يعني وقد رأيت هذا مجتمعا ثم أتى بعض الناس بسيارة محافظة ثم نقل ثم هذه المسألة تنقل إلى مكان يباع يستفاد منه. يعني قبيل العيد من أراد أن يرى ذلك فليذهب إلى المقبرة وليجد هذه الأكوام الموجودة من قطع الرخام وكيف تنقل، يتابع هذا الأمر. يعني أحيانا لمروري في كل يوم أمام ذلك المكان صرت أشاهد كيف تنتقل، وأنت إذا لم ترد ذلك انظر إلى القبر ادخل إلى المقبرة وابحث فيها ترى كثير من الرخام المكسرة، هذه عليه آية الكرسي وهذه عليه الفاتحة وسورة الإخلاص، هذا لا يجوز، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بسم الله الرحمن الرحيم هذا لا يجوز أبدا، وهذا إساءة لكتاب الله ويعني إساءة حتى بصرف المال فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. آية الكرسي بحياته ما أراها، مشكلة يعني كمان أكثر. أما إذا قال للشيخ الفلاني الشيخ مات ماذا ينتفع من هذا المال؟ ولم ينوي ضريحه ونحوه فهي باطلة، يعني الوصية على الموتى لا تصح. ولو أوصى لمسجد سيبنى، نحن قلنا تنبغي الوصية أن تكون للموجود لا للمعدوم، لمسجد سيبنى لم تصح. وإن بني قبل موته إلا تبعا، يعني وفيما لو قال أردت تمليكه نعم، يعني الآن الأرض موجودة وهذا بدأوا بالعمار لا بأس في ذلك لأن الأصل موجود فتكون تبعا. قال وكعمارة نحو قبة على قبر نحو عالم في غير مسبلة. يعني لو أرادوا مثلا هو تعظيم القبور ممنوع بشكل عام يعني وأن يأتي بعض الناس يعني فيعظم هذه الأشياء في الأصل خير القبور الدوارس. والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان شيئا يعظم لعظم بعض الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. غاية ما فعل أنه لا يزاد في القبر إلا بمقدار ما خرج منه ثم يضع بعض العلامات على رأس القبر، فقد وضع أحجارا على قبر أخيه عثمان بن مضعون وقال أتعرف بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي يعني إلى جواره. لذلك الأهل تراهم في المقابر متقاربون مع بعضهم البعض. أما أن يأتي إلى مقبرة مسبلة يعني مثلا عندنا مقبرة باب الصغير الدحداح البوابة إلى غير ذلك، لا توجد، نادر عندنا أنه توجد يعني مقبرة غير مسبلة، يعني المقصود فيها مسبلة موجودة للعالم للناس جميعا، فأن يأتي وأن يحيط بالقبر سواء كان بقفص من حديد أو برخام أو إلى غير ذلك فهذا يأخذ شيئا من المكان المعد للمسلمين جميعا فهو معتد على الأمكنة العامة فلا يجوز. العالم فلاني أخي روح ادفنه بأرضك وساوي له اللي بدك، أما أن تفعل ذلك في يعني تفعل جدران لا تقول لي والله الشيخ الفلاني ساوى لك غلطانين. يعني هذه المسألة مهما كان ولو كان أبي مسألة الحق، الحق أولى أن يقال في هذه في هذا الأمر. وكعمارة نحو قبة على قبر نحو عالم في غير مسبلة. ووقع في زيادات العباد ولو أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية. الأصل نحن نفعل بالوصية أشياء يعني فيها تقرب إلى الله تبارك وتعالى، والدفن في البيوت مكروه لأن الذي يدفن في المكان الذي مات فيه فقط من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم طبعا، لكن الحكم بالكراهة وليس بالتحريم. نعم. ولو أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية وخرج بجهة حل جهة المعصية. إن قلنا على جهة حل قال كعمارة كنيسة وإسراج فيها، قالوا لنا اجعل مثلا شمع للكنيسة الفلانية. أخواننا كثير من الناس اليوم من المسلمين أحيانا إذا عاشوا مع النصارى في منطقة معينة فتسري إليهم بعض الأمور والنذور، والله أنا بدي حط مثلا، أحيانا تصل الأمر إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، بدي أوقف مثلا شمع للكنيسة الفلانية، هذا إسراج فيها. لكن إذا قال والله حط وطلب من العدرا مثلا هيك اللفظ يعني من السيدة مريم وكأنه يطلب منها بأنها زوجة للإله أو أم للإله، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا فيه والعياذ بالله كفر. نعم. إذن وخرج بجهة حل جهة المعصية كعمارة كنيسة. في الكنيسة يا أخواننا قسم، القسم الأول قسم للتعبد وفي قسم آخر. ماذا يوجد في هذا القسم؟ ربما ترى أنت تسافر من منطقة إلى أخرى ترى بعض الأديرة في الطرق وأمامها يعني مساحات واسعة. كان المسلمون إذا فتحوا بلدة من البلاد وكان أهلها من النصارى وقد دخل النصارى في يعني حكم الجزية فصاروا يدفعون الجزية، عند ذلك يشترط عليهم الحاكم كل من مر عليهم من المسلمين أن يعني يعطوه أن يقدموا له منطق مكان للمنامة لعدد منهم وطعام وعلف للدواب، يعني من شروط الجزية لعدد معين. فكانوا ماذا يفعلون؟ جعلوا مع كنائسهم غرف، هذه الغرف كالمنازل ينزل بها من الناس المسافرون سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين. لو أوقف إنسان مسلم على النزل التابعة للكنيسة التي ينزل فيها المسلمون هذا ما في مشكلة، كانت سابقا موجودة. يعني واحد كان إذا أراد أن ينتقل من دمشق لحمص بده أيام، ومع ذلك يضطر أن يبيت في الطريق فيبيت في هذه الأماكن، وهذا حق مشروع كان للمسلمين. أما مجرد عمارة كنيسة مثلا، ولذلك نسأل هل يجوز لإنسان بناء، حجار، بناء، طيان، صف بلوك، صف باطون، شركة باطون إلى غير ذلك، حديد إلى غير ذلك، كل ما يتعلق بعمارة الكنيسة أو بعمارة مكان يعبد فيه غير الله تبارك وتعالى فهذا حرام وكبيرة من الكبائر، كعمارة كنيسة وإسراج فيها وكتابة نحو توراة. قال والله أنا وزع مثلا توراة ووزع شو أناجيل ووزع كذا، لا، هذه من الأشياء المحرمة. كذلك قال وعلم محرم، يعني صار يكتب بالنجوم وبالفلسفة يعني المحرمة، ويكتب أيضا بالسحر وما شاكل ذلك، فهذا حرام. قال وتصح لحمل موجود حال الوصية. إذا الحمل موجود، يعني قالوا مثلا كنت مثلا بنت إلى غير ذلك حامل فأوصى لهذا الحمل، يصح؟ كيف يعرف الحمل موجود؟ إما أن ينفصل يعني لدون 6 أشهر، لأنه أقل الحمل ما هو 6 أشهر، معروف من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني 24 شهر ناقص 30، عند ذلك بقي 6 أشهر ولحظة الوضع ولحظة الجماع يعني الحمل. قال وتصح لحمل موجود حال الوصية يقينا، فتصح لحمل انفصل وبه حياة مستقرة لدون 6 أشهر من الوصية أو ل4 سنين غاية الحمل عند الإمام الشافعي، نعم، فأقل. ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد وأمكن كون الحمل منه، يعني ما دام أن الحمل يمكن أن يكون من السيد مثلا أو من الزوج الذي زوجها به. أما أن نسيء الظن في هذه الأمة فنقول والله لعل وطئ شبهة ولعله زنا إلى غير ذلك، هذا لا يجوز. وأمكن كون الحمل منه لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطئ الشبهة، واحد، وفي تقدير الزنا إساءة ظن بها. نعم، لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية قطعا، لا لحمل سيحدث وإن حدث قبل موت الموصي. هي ليست متزوجة وليست فراشا لسيد، من أين يأتي الولد؟ من السماء كذا؟ لا. وإن حدث قبل موت الموصي لأنها تمليك، وتمليك المعدوم ممتنع. أنا بدي ملك لابن فلان وما تزوج فلان، لا، حتى يتزوج ويصير عنده ولد عند ذلك أملكه. فأشبهت الوقفة على من سيولد له عند ذلك. نعم، إن جعل جعل المعدوم تبعا للموجود، أنا عندي مثلا ابن والابن عنده أولاد، الآن عنده ولدين، فأنا قلت لأولادي ابني فلان، لما قلت لي أولاد كان عنده ولدين، لما تنفذت الوصية صار عنده 10 أولاد، بصح هدول تبع، ما دام في أولاد أول الخيط موجود، كمل مسبحة إلى ما لا نهاية. نعم، كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث له من الأولاد صحت لهم تبعا ولا لغير معين. أنا أوصيت لواحد ممن يحضر عندي الدرس، بصح هذا الكلام؟ ما بصح. مين؟ أحمد بيقول إلي، وخالد بيقول إلي، وعلي بيقول إلي، وكذا، عند ذلك بصير خلاف لواحد، ما بيصح، عين. إذن لابد أن يكون أحد هذين. لذلك في البيع بصح لك بعتك أحد البيتين؟ ما بصح. أو أحد السيارتين، أخي سيارة تسوى 5 ملايين وسيارة تسوى 100 ألف، بصح؟ أنت لك مصلحة تأخذ الغالية وأنا لي مصلحة أعطيك رخيصة، يعني لا، هذا لا يصح. لابد أن يكون الشيء معينا. فلا تصح لأحد هذين، هذا إذا كان بلفظ الوصية، فإن كان بلفظ أعطوا هذا لأحدهما صح. لماذا؟ لأنه خيرك أيها المعطي بدلا عنه أن تعطي من تشاء، وحدد لك الجهة، لأنه وصية بالتمليك من الموصي إليه. وتصح لوارث للموصي، ما حكمها بالنسبة للوارث؟ هذا شيء آخر. يعني يا ترى إذا كان عندي ابن وقلت أوصيت لهذا الولد بهذا البيت، مثلا كثير من الآباء همه في هذه الحياة الدنيا أن يزوج ولده وأن يؤمن له عمل مثلا، وعنده ولد بقي ربما لم يزوجه وشعر بنفسه أنه قريب من الموت فقال أن أوصيت، هو لا وصية لوارث. إذا أجاز بقية الورثة، يعني قال لهم في حال حياتي أنا اشتريت لكل واحد منكم بيت، وأخوكم فلان ما اشتريت له بيت، أوصيت له، يا أخي اكتب له من الآن ليش أوصيت له، لأن كلمة لو أنت تنازلت عنهم معنى ذلك كما أعطيت وفرضت لأولادك فرضت له، ولو قلت أوصيت يحتاج هذا إلى إجازة الورثة بعد الموت، فإن وافق كان الأولاد بررة، قالوا والله والدنا اشترى لكل واحد منا بيتا ولم يشتري لأخينا، لذلك نحن نوافق على هذه الوصية، عند ذلك تكون جائزة. نقف عند هذا البحث لأنه يحتاج إلى تفصيل، والحمد لله رب العالمين.